السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه الصفة، فلما صالح قريشا بالحديبية ارتاب المنافقون، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يدخل مكة. فأنزل الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فأعلمهم أنهم سيدخلون في غير ذلك العام، وأن رؤياه صلى الله عليه وسلم حق. وقيل إن أبا بكر هو الذي قال إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت وأنه سيدخل، وروي أن الرؤيا كانت بالحديبية، وأن رؤيا الأنبياء حق، والرؤيا أحد وجوه الوحي إلى الأنبياء. تقدم ذكره مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له بعد الصلح: أن أنت وعدتنا بأن ندخل مكة، فقال: هي رؤيا. وقالوا لأبي بكر فقال: ليس هذا العام. وعرفنا أن ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام أنها رؤيا، يعني من غير بيان. لا شك أن رؤيا الأنبياء حق، لكن الجواب على حد ذلك الخبر، الجواب في كلام أبي بكر. هم يعرفون أنها رؤيا، لكن في كلام أبي بكر هو الجواب. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نسب إليه في ذلك الخبر ليس فيه جواب، ما يدل على ضعفه. وهنا يقول: فأعلمهم أنهم سيدخلون مكة في غير ذلك العام، يرد ذلك الخبر، وأن رؤياه صلى الله عليه وسلم حق، رؤيا الأنبياء حق بلا ريب، وهي جزء من النبوة، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة والصالحة. أحد وجوه الأنبياء الوحي إلى الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم نزل عليه الوحي بعد ذلك. وهذه الرؤيا نقلت في القرآن القطعي، يعني وجودها قطعي، وتأويلها وقع بعد عام. لا يلزم من تأويل الرؤيا أن يقع مباشرة. يقول: مثل فلق الصبح، يعني في الوضوح وعدم الاشتباه والاختلاط. أما كونها تقع قريبا أو بعيدا، هذا لا يلزم من كون الرؤيا حق أن تقع مباشرة. بعضهم يقول: إذا جاءت مثل فلق الصبح، أن الرؤيا إذا لم تكن في نوم الليل أنها ليست برؤيا بل حلم، لأنه لا يعقبها صبح. هذا كلام لا قيمة له، وليس من شرط الرؤيا أن تكون بالليل أو بالنهار، إنما هي في النوم. ومطابقة وقوعها لفلق الصبح هذا ما يختص به النبي عليه الصلاة والسلام. ورؤى على كل حال رؤيا الأنبياء حق، وتحققت هذه الرؤيا، وقع تأويلها بعد عام. فليس لأحد أن يرتاب أو يشك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا كأنهم تعجلوا التأويل، لسيما مع شوقهم إلى البيت وحرصهم عليه، وكونه وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل المسجد الحرام آمنين على ضوء ما جاء في هذه الرؤيا، لا يعني أنهم يدخلونها في هذا العام. نعم. لتدخلن، أي في العام القابل، المسجد الحرام إن شاء الله. قال ابن كيسان: إنه حكاية ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه، خوطب في منامه بما جرت به العادة، فأخبر الله عن رسوله أنه قال ذلك، ولهذا استثنى تأدب بأدب الله تعالى، حيث قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وليس مرد هذا الاستثناء الشك في تحقق هذه الرؤية، إنما هم باب الأدب أن يرد كل شيء إلى الله جل وعلا، إلى مشيئته وقدرته وقضائه وقدره، وإن كان محقق الوقوع. نعم. وقيل استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون، قاله ثعلب. وقيل كان الله علما، يعني تعليم للخلق في الأسلوب، تعليم للخلق في الأسلوب، وإن كان الاستثناء في هذه الرؤيا لا حقيقة له، إنما هي محققة، لكن الخلق فيما يعيدونه ويعيدون به مما هو غير محقق ينبغي أن يقرن بالمشيئة. نعم. وقيل كان الله علم أنه يميت بعض هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية، فوقع الاستثناء لهذا المعنى، قاله الحسين بن الفضل. وقيل الاستثناء من آمنين، وذلك راجع إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة. وقيل معنى إن شاء الله إن أمركم الله بالدخول، وقيل أي إن سهل الله، وقيل إن شاء الله أي كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: إن بمعنى إذ، أي إذ شاء الله، كقوله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي إذ كنتم. وفيه بعد، لأن في الماضي من الفعل، وإذا في المستقبل، وهذا الدخول في المستقبل، فوعدهم دخول المسجد الحرام وعلقه بشرط المشيئة، وذلك عام الحديبية، وذلك عام الحديبية، فأخبر أصحابه بذلك فاستبشروا، ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه، فساءهم ذلك واشتد عليهم وصالحهم ورجع، ثم أذن الله في العام المقبل فأنزل الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. تضعيف واستبعاد حمل إن على إذ، لأن إذ لما مضى، والرؤيا تحققها في المستقبل، يعني استبعاد، هذا الاستبعاد فيه بعد، لأن إذ كما هي الماضي تأتي للاستقبال كما بين من كلام ابن مالك عند قوله: أو مخرجيه إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك، هذا في المستقبل، فدل على أنها تأتي للاستقبال كما تأتي للمضي، لكن حملها على إذ خلاف الظاهر، الظاهر أنه استثناء، لكن لا يراد به حقيقة الاستثناء، لأنه قد يذكر الشيء لإرادة حقيقته، يراد به التحقيق، لكن قد يراد به التحقيق، قد يراد به التبرك باللفظ، وجاءت بذلك نصوص كثيرة، وإلا لما صح الاستثناء في الإيمان، لما يقول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله، قلنا إنها للتعليق كان شكا، ولذا يمنعها جمع من أهل العلم ويرون أنها شك في الإيمان، والإيمان اعتقاد جازم لا يجوز أن يجري فيه الشك، وشددوا على من يجيز الاستثناء في الإيمان، شددوا عليهم بل رموهم بالعظائم. لكن الذين أجازوا الاستثناء بالإيمان لا يريدون حقيقة الاستثناء، حقيقة الشك في إيمانهم، لا، إنما يريدون بذلك التبرك باللفظ أو التحقق. نعم. يعني في المستقبل، لو أنهم الظلم، يعني كما أنها للماضي حقيقتها في الماضي، حقيقتها في الماضي، لكن إن دل السياق على إرادة المستقبل لا مانع منه وجاء بذلك النصوص، لكن الآية على حقيقتها. نعم. وإنما قيل له في المنام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام، فليس هنا شك، كما زعم بعضهم أن الاستثناء يدل على الشك، والله تعالى لا يشك. ولتدخلن تحقيق، فكيف يكون شك؟ فإن بمعنى إذا، آمنين أي من العدو، محلقين رؤوسكم ومقصرين، والتحليق والتقصير جميعا للرجال، ولذلك غلب المذكر على المؤنث، والحلق أفضل، وليس للنساء إلا التقصير، وقد مضى القول في هذا في البقرة. وفي الصحيح أن معاوية أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص، وهذا كان في العمرة لا في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته. يعني في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق شعره وأعطى جانبه الأيمن لأبي طلحة ووزع الباقي وفرقه على الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجته حلق شعره، وفي عمرته قصر مشقص كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه. نعم. العمر النبوية معروف أنها أربع، عمرة القضاء التي بعد الحديبية بسنة، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجته، والحديبية عدة عمرة لأنه كتبت لها أربع عمر، يمكن عمرة الجعران. نعم. أول فتح ما يمنع، لأنه أسلم في الفتح. هي عمرة الجعران هذه أو هذا، المقصود أنه قصر له بمشقص. نعم. ها؟ لا، السنة التحليق إذا لم يعقبها حج، سنة التحليق، وإذا عقب حج يوفر الشعر للحج. نعم. أفضل إيش؟ هل أصل؟ لو قيل بأن أفضل الحل عرفة هذا هو الأصل. لو تقول أفضل ميقات للمكي مثلا أفضل من التنعيم أفضل من عرفة وكذا للنبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها ممكن، لكن عرف أفضل منها بلا شك. نعم. وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، فجهة الحل كلها متساوية في الإحرام. نعم. لا تخافون حال من المحلقين والمقصرين، والتقدير غير خائفين، فعلم ما لم تعلموا، أي علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم، وذلك أنه عليه السلام لما رجع مضى منها إلى خيبر فافتتحها ورجع بأموال خيبر، وأخذ من العدة والقوة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام، وأقبل إلى مكة على أهبة وقوة وعدة بأضعاف ذلك. وقال الكلبي: أي علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم. وقيل: علم أن بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي من دون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، قاله ابن زيد والضحاك. وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحديبية، وقاله أكثر المفسرين. نعم، وفيه نزلت السورة، نزلت في الصلح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، فهو من أعظم الفتوح على الصلح لما ترتب عليه. نعم. قال الزهري: ما فتح الله في الإسلام كان أعظم من صلح كان أعظم من صلح الحديبية، لأنه إنما كان القتال حين تلتقي الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. يدلك على ذلك أنهم كانوا سنة 60 يوم الحديبية 1400، وكانوا بعد عام الحديبية 80 في 10,000، يعني في الفتح. نعم. قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي يعليه على كل الأديان. فالدين اسم بمعنى المصدر، ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي ليظهر رسوله على الدين كله، أي على الدين الذي هو شرع الدين الذي هو شرعه بالحجة، ثم باليد والسيف ونسخ ما عداه. وكفى بالله شهيدا، شهيدا نصب على التفسير والباء زائدة. يعني هل يوجد في أبواب العربية تفسير؟ نعم، هو التمييز، لكن أسلوب المتقدمين هذا، يعني في كتاب سيبويه وغيره من كتب المتقدمة يسمونه تفسير، تفسير الطبري أيضا يسمي تفسير، كتب المتقدمة جرت على هذا. نعم. أي كفى الله شهيدا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وشهادته له تبين صحة نبوته بالمعجزات. وقيل: شهيدا على ما أرسل به، لأن الكفار أبوا أن يكتبوا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى محمد رسول الله، محمد مبتدأ ورسول خبره، وقيل محمد ابتداء ورسول الله نعته، والذين معه عطف على المبتدأ والخبر فيما بعده، فلا يوقف على هذا التقدير على رسول الله. وعلى لأن الجملة لم تكمل، جملة لم تكتمل، الخبر ما بعد جاء، لكن إذا قلنا مبتدأ وخبر صار الوقف محمد رسول الله، ما بعد ذلك عطف عليه والذين معه أشداء، مبتدأ وخبر أيضا. نعم. وعلى الأول يوقف على رسول الله، لأن صفاته عليه السلام تزيد على ما وصف أصحابه، فيكون محمد ابتداء ورسول الله الخبر، والذين معه ابتداء ثان وأشداء خبره، ورحماء خبر ثان. وكون الصفات في جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأشبه. قال ابن عباس: وهذه الصفات صفات كمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بها، سواء قلنا أن الخبر رسول الله أو قلنا أن الصفات أيضا يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كل خبر جاءت به الشرع ما يدل على فضل أحد من هذه الأمة على أحد من الخلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، أولى بهم. ولذلك لا يسوغ أن يجعل من الخصائص ما ظاهره النقص. بعض الناس أو بعض الشراح ذكروا في حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، وقال الجار هذا غطي فخذك، قالوا حسر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما عداه يجب عليه ستر الفخذ. نقول: هل ستر الفخذ أكمل أو تغطيته أكمل؟ ستره أكمل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولى به في مسائل طرحناها مرارا. نعم. قال ابن عباس: أهل الحديبية أشداء على الكفار، أي غلاظ عليهم، مثل استدبار الكعبة كما جاء في حديث ابن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة، قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي للأمة. نقول: لا، تعظيم الكعبة كمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، فيبحث عن جواب آخر. نعم. أي غلاظ عليهم كالأسد على فريسته. وقيل المراد بالذين معه جميع المؤمنين، رحماء بينهم أن يرحم بعضهم بعضا. وقيل متعاطفون متوادون. وقرأ الحسن: أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، بالنصب على الحال، كأنه قال: والذين معه في حال شدتهم على الكفار وتراحمهم بينهم، تراهم ركعا سجدا، إخبار عن كثرة صلاتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أن يطلبون الجنة ورضا الله تعالى. هذه صفة الصحابة: أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أشداء على الكفار. بعضهم يقول أن هذه الشدة ليست أسلوب مناسب لدعوة الكافر، بل لابد أن يتسامح معه ويلان له القول. نعم، أساليب الدعوة بلا شك أنها تقتضي هذا بالحكمة والموعظة الحسنة كما جاء التوجيه الإلهي، لكن يبقى أنه إذا صر على كفره وحصل المفاصلة لابد من الشدة على الكافر. جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، هذه نصوص القرآن، ماذا نفعل بها؟ يعني إذا اقتضانا ظرف من الظروف أننا نظهر بوجه نحسن به صورتنا عند أعدائنا، لا يعني أننا نخفي ما عندنا من كلام الله جل وعلا. بعض الناس يستصعب مثل هذه الأمور، يخلط عليهم، هذا في القرآن، ما يحتاج إلى أن تقول والله هل هو ثابت أو غير ثابت. نعم، في مجال الدعوة شيء، لكن إذا حصلت المفاصلة وأيس من المدعو أشداء على الكفار. ويؤثر عن بعضهم في الأدعية يقول: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. يقول: لا، ما يصح تقول هذا الكلام، قل: يهدى فيه أهل المعصية، تطلب له الهداية ويدعى إلى الهداية، لكن إذا أصر لا بد أن يذل، يعني من عز الدين أن يذل المخالف. أعزة على المؤمنين أذلة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا بد أن يظهر المسلم بمظهر مناسب لإسلامه. نعم. شغل يقول الشيخ إذا قلت ويذل فيها المعصية وكلنا أصحاب معاصي، الذي يجاهر بمعصيته يرفع شأنه ولا يذل؟ يعني خاص بإطلاق أهل المعاصي يراد بهم الذين يجاهرون ويعاندون ويصرون عليها، ولا كلكم خطأ، كل بني آدم خطأ، لكن الذين يجاهرون ويصرون ويعاندون على الخير ويبارزون بالمعصية هؤلاء لابد من ذلهم، لا بد أن يذلوا بقوة الحق. نعم. ولا هل يستوي عاصي ومطيع في نظر كل مسلم، في معاملته، في مودته، في محمد؟ ما يمكن أن نقول هذا عاقل. نعم. لا بد منه. لا لا، يعني وجه جامع من الجموع الأخرى التي سلكها أهل العلم، نسلك غير هذا. لكن ما يقال أن أصلا ما في مانع، ليس أمر يعني ليس محرم كشف. هذا قول أن الفخذ ليس بعورة، هذا معروف عند أهل العلم، لكن عامة أهل العلم أنه عورة، وجاء فيه الأمر غطي فخذك. لكن قد يحتاج الإنسان إلى كشف شيء من العورة غير المغلظة في ظرف من الظروف، الرسول عليه الصلاة والسلام على فرس أو على دابة، لا بد أن ينكشف منه شيء وهي تجري مسرعة، فيكون غير مقصود. كونه على البئر وخشية أن يصل إليه شيء من الماء وما أشبه ذلك، هذه ظروف خاصة لا يقضى بها على النصوص المحكمة. نعم. لكن يرجى إسلامه، بذلت معه أسباب الدعوة لهدايته. المسألة تأتيك إذا أخذت جاني إذا حس بصداع قال أنفث عليك، قل الله هو ينفث عليك، ينفث عليك ولا أنت تنفث عليه؟ يقرأ عليه. طيب فأقرأ عليه، هل يجوز فعلي؟ أبو سعيد قرأ على الذير هو كافر، فقال لا سيما إذا رجيت مصلحة، وسعيد رجع هذه المصلحة الدنيوية حصلت له، وإن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وإن كان بعد من باب التأليف ورجاء إسلامه هذا مقصد شرعي. نعم. نعم. نعم، لا يبدأون بالسلام، يتطرقون إلى ضيق الطريق. وفي بلادهم لا يمكن أن تستعمل معهم هذه الأساليب الظاهرة، لأن القوة بيدهم، وفي حال ضعف المسلمين العام أيضا قد يتأول في بعض من هذه الأمور نظرا للمصالح المترتبة عليه وخشية من المفاسد. ولا شك أن جلب المصالح مطلوب شرعا ودرء المفاسد مطلوب، ترتب على ذلك مفسد وش تبي تسوي؟ هل أصل نأخذ منهم الجزية؟ هذا الأصل. وترك لي هل هو يريد التمشي ولكن في حديث هذا أنا ما أعطيته طريق؟ إيه لا تعطيه فرصة إلا إذا كان من باب تحسين الصورة من أجل دعوته، من أجل دعوته، وإلا النصوص ظاهرة بهذا. نعم. لا ترى أن أراهم، باعتبار أن المسلم الذي يستطيع الهجرة تجب عليه، والذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا معذور بالقرآن. نعم. الثانية قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيما العلامة، وفيها لغتان المد والقصر، أي لاحت علامات التهجد بالليل وأمارات السهر. وفي سنن ابن ماجة قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث هذا الخبر يذكرونه في باب الموضوع المكذوب المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام، ومنهم من يقول إنه شبه وضع لأنه غير مقصود، ومنهم من يمثل به للقلب بين الإسناد والمتن، لأن شريكا يحدث يسوق أسانيد، شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء المتن، ما في متن إلا الآن. دخل ثابت بن موسى الزاهد هذا نعم فقال شريك من أجل دخول ثابت زاهد وعابد، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا ثابت ليس من أهل الحديث، فظن أن هذا حديث السند الذي تقدم، لأن شريك يقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليهم ثابت فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار من أجل هذا الداخل، هذا من تلقاء نفسه قاله، وإن كان بعض يروى عن غيره لكن هو من أجله، ما له علاقة بالخبر بالسند السابق. صار ثابت هذا لعدم علمه بالحديث يركب ذلك الإسناد بهذا المتن، فظنه متنا لذلك الإسناد فصار يسوقه على هذا الأساس، وليس من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم وين؟ لا، شريك أخطأ في عدم الفصل، الشريك خطأ في عدم الفصل، شريك ما له علاقة بالخبر إلا أنه جعل فرصة لمثل هذا المغفل أن يركب هذا المتن على ذلك السند، ولا شريك ساق السند ليحدث بحديث غير هذا. فلما دخل ثابت رأى وجهه ما شاء الله كالشمس، قال ما كثرت صلاته بالله حسن وجهه بالنهار، هذا المغفل العابد ركب هذا المتن ظن أن هذا المتن لذلك الإسناد فصار يرويه على هذا الصفة. نعم. لا، ما هو مقبول سند المتن. لا، شلون؟ بعضهم قال إن هذا من باب القلب، انقلب المتن الذي يريد سياقه شريك بهذا المتن. إيه؟ نعم. وقال ابن العربي ودسه قوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الغلط. هذه قصته، دسه قوم ما دسه قوم، هذه قصة الحديث، قصة معروفة هنا. وين؟ شلون؟ هذه القصة شريك يحدث. لا، هو قال حدثنا شريك عن أبي سفيان عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سمع شريك فصار يروي عنه هذا الخبر. نعم. وليس أخرجه لكن واحد. نعم. تعم اتركنا من الحفاظ وطلاب العلم الذين لديهم علم بالحديث، لن يمشي عليهم مثل ذلكم، مش على ثابت، هو مش على ثابت، ثابت اللي صار يروي عن شريك، شريك لم يكمل الحديث بالمجلس. داخل افترض ان هكمل وذاك دخل المسجد وصف يصلي، ما هو بلمهم سمع هالجملة وراح وتركهم، ما له علاقة بالحديث ولا له شأن بالحديث ولا جاء من أجل الحديث، هو رجل عابد. نعم. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر بحرف. وقد روى ابن وهب عن مالك سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مما يتعلق بجباههم في الأرض، ذلك مما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود. وبه لا شك أن الأصل أن الظاهر يدل على الباطن غالبا، ولذا قالوا إن الإمام مالك يقبل شهادة المتوسمين الذين سيماهم الصلاح، لا سيما إذا تعذر معرفة الخبرة الباطنة. أهل سفينة مروا ببلد ولا يعرفون، حصل بينهم مشكلة يقضى بينهم، هم لا يعرفون. هذا على قول الذي يذكر عن الإمام مالك، والظاهر ما لا شك أنه عنوان الباطن، لكن قد يوجد النفاق، توجد التقية، يوجد أشياء، يوجد مخالفات عند بعض المسلمين. والله هذا كثير، والله المستعان. نعم. وبه قال سعيد بن جبير، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبيحة. أما ما يكون في الجبين من أثر وندب، هذا قد لا يستدل به على صلاح الشخص، وإن كان يعني الناس يستدلون به، لأنه يوجد في عصاة بعضهم لا يصلي. ولذا سيأتي أن بعضهم يكون جبينهم مثل ركبة العنز، ومع ذلك يمكنه منافق، فهذا ليست بدليل. وبعضهم يعالج هذا الجبين، نسأل الله العافية، يعالجه ببعض الأدوية ليحصل له ما يحصل. من الطرائف التي تذكر أن شخصا ربط على جبينه فصا من الثوم، الثوم مؤثر جدا وسريع التأثير. المقصود أنه ينتبه من نومه إذا على جنب، ليس على الجنب، ليس متوسطا مثل ما يكون من السجود، على جنب. فقيل له بذلك، قال: ومنهم من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، نسأل الله العافية. يعني يوجد من يفعل مثل هذه الأمور، والنفاق له أبواب وله طرق، والمنافقون لهم أساليب ووسائل يظهرون بها أمام الناس بالمظهر الحسن، ومخابرهم تختلف. يعني إذا ذكر عن شخص أنه يسيل لعابه إذا ركع من أجل يظن أنه دمع، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية. يعني إذا ذكر عن بعض الناس هذا مش بقي أحد، ماذا بقي لله جل وعلا من العبادة التي تتأدى على هذه الطريقة؟ نسأل الله الثبات. نسأل الله الثبات. المحاضرة لازم تصنع الأشياء اللي نكتبها. تصنع؟ يقول كذا. واحد يقرأ على واحد من شيوخنا الموجودين الآن، فبكى الشيخ وعلق الطالب على نسخته، قال: بكى الشيخ وحتى ربصت لحيته. الطالب يكتب لا بأس، أما الشيخ ولا يكتب؟ لا لا لا، يكتب أنه بكى. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. لا ما يلزم الجبين. إيه الجبين معلان. فنعم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبيحة 21 من رمضان، وقد وكف المسجد وكان على عريش، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، وعلى جبهته وأرنبته أثر الماء والطين. وقال الحسن: هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. وقاله سعيد بن جبير أيضا. ورواه العوفي عن ابن عباس، قاله الزهري. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وفيه: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وقال شهر بن حوشب: يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال ابن عباس ومجاهد: السيما في الدنيا وهو السمت الحسن. وعن مجاهد أيضا: هو الخشوع والتواضع. قال منصور: سألت مجاهدا عن قوله تعالى: سيماهم في وجوههم، أهو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز، وهو أقسى قلبا من الحجارة، ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. وقال ابن جريج: هو الوقار والبهاء. وقال شمر بن عطية: هو صفرة الوجه من قيام الليل. قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. وقال الضحاك: أما إنه ليس بالندب في وجوههم ولكنه الصفرة. وقال سفيان الثوري: يصلون بالليل فإذا أصبحوا رؤي ذلك في وجوههم. بيانه قوله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا أيضا من غفلة المفسر رحمه الله تعالى وعدم علمه بالرواية، وإلا نسبه جازما به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه نقل عن ابن العربي قريبا أن الحديث لم يقل الخبر لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد مضى القول فيه آنفا. وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. الثالثة قوله تعالى: نعم. من لازم الصلاة؟ من لازم القيام؟ السجود. من لازمه السجود، ولا يمكن أن تتصور عبادة بسجود مفرد في غير سجود التلاوة والشكر، المراد به الصلاة. نعم. ما في إشكال، الأصل من أثر الصلاة، والأثر أثر الصلاة كما يكون في الوجه يكون في القدم، يكون في الركبة. يعني بعض البلدان مع الأسف التي تنتسب إلى الإسلام كانت راعية للإسلام ثم انحرفت انحرافا شديدا، عندهم تفتيش دوري على ركب الضباط هل تأثرت من السجود أم لا. غربة مستحكمة، صلى الله العافية. نعم. هو الكلام المراد الصلاة، لا يراد به السجود فقط، لأن السجود وحده ليس بعبادة إلا في موضع التلاوة والشكر، سجود مفرد، إنما يراد به الصلاة. لا، السيمة البدن يغطيه الثوب ولم يبقى إلا الوجه، قد يبين الأثر على القدمين، قد تتبطر قدماه يبين عليها أثر، لكن الناس ما ينظرون إلى الأقدام إنما النظر إلى الوجوه. وهذا ظاهر جدا، تجد العابد ممن ألوانهم سود تجد عليه نور العبادة ولا يلزم أن يكون أبيض، وتجد من ألوانهم بيض القبح والتشويه من أثر المعصية، سوء شؤم المعصية ظاهر في وجهه، هذا محسوس يعني. نعم. هو من أجل التعليم يراك أبناؤك وغيرهم إذا كان المقصود به الشخص الذي يقتدى به يظهر شيء من عمله هذا يؤجر عليه، يظهر شيء من عمله يؤجر عليه من أجل الاقتداء، وإلا فلا شك أن السر أقرب إلى الإخلاص وهو الأصل. نعم. الثالثة قوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال الفراء: فيه وجهان، إن شئت قلت المعنى ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل أيضا كمثلهم في القرآن، فيكون الوقف على الإنجيل، وإن شئت قلت تمام الكلام ذلك مثلهم في التوراة ثم ابتدأ فقال ومثلهم في الإنجيل. وكذا قال ابن عباس وغيره: هما مثلان، أحدهما في التوراة والآخر في الإنجيل، فيوقف على هذا على التوراة. وقال مجاهد: هو مثل واحد، يعني أن هذه صفتهم في التوراة والإنجيل، فلا يوقف على التوراة على هذا، ويوقف على الإنجيل، ويبتدئ كزرع أخرج شطأه على معنى وهم كزرع، وشطأه يعني فراخه وأولاده. قاله ابن زيد وغيره. وقال مقاتل: هو نبت واحد، فإذا خرج ما بعده فقد شطأه. قال الجوهري: شطء الزرع والنبات فراخه، والجمع أشطاء، وقد أشطأ الزرع خرج شطأه. قال الأخفش في قوله: أخرج شطأه أي طرفه، وحكاه الثعلبي عن الكسائي. وقال الفراء: أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج. قال الشاعر: أخرج الشطأ على وجه الثرى، ومن الأشجار أفنان الثمر. قال الزجاج: أخرج شطأه أي نباته. وقيل إن الشطأ شوك السنبل، والعرب أيضا تسميه السفاء، وهو شوك البهماء. قاله قطرب. وقيل إنه أما تسميته السفاء فما زالت موجودة، ما زالت مستعملة. هذا المثل الذي ذكره الله جل وعلا عن الصحابة رضوان الله عليهم في القرآن في التوراة في الإنجيل ينبغي لطالب العلم أن يهتم به ويهتم بغيره من الأمثال، لأن الأمثال من أعظم ما يبحث، لأن الله جل وعلا يقول: وما يعقلها إلا العالمون. والإنسان إذا تأمل في مثل وما عقله يراجع نفسه، عليه يراجع نفسه، لأن العلم له علامات وله أمارات، ومنها معرفة الأمثال وعقل الأمثال وما يراد من وراء هذه الأمثال. نعم. ها؟ فيها الأمثال لابن القيم، الأمثال لابن القيم، في رسالة تقع في 3 مجلدات في الجامعة الإسلامية في أمثال القرآن. نعم. وقيل إنه السنبل، فيخرج من الحبة 10 سنبلات و9 و8. قاله الفراء: حكاه الماوردي. وقرأ ابن كثير وابن ذكوان. والسابع نص عليها في القرآن، أنبت 7 سنابل، وهنا يقول: يخرج من الحبة 10 سنبلات و9 و8، والمنصوص عليه في القرآن السابع. نعم. وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: شطأه بفتح الطاء وأسكن الباقون. وقرأ أنس ونصر بن عاصم وابن وثاب: شطاه مثل عصاه. وقرأ الجحدري وابن أبي إسحاق: شطه بغير همز. وكلها لغات فيها. وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا، فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ نباته وأفراخه. فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان. وقال قتادة: مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فآزره أي قواه وأعانه وشده، أي قوى الشطء الزرع. وقيل بالعكس أي قوى الزرع الشطء. وقراءة العامة آزره بالمد. وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة وحميد بن قيس فأزره مقصورة مثل فعله، والمعروف المد. قال امرؤ القيس: بمحنية قد آزر الضال نبتها، مجر جيوش غانمين وخيب. فاستوى على سوقه أي على عوده، على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقا له. والسوق جمع الساق. يعجب الزراع أي يعجب هذا الزرع زراعه، وهو مثل كما بينا. فالزرع محمد صلى الله عليه وسلم، والشطء أصحابه، كانوا قليلا فكثروا وضعفاء فقووا. قاله الضحاك وغيره: ليغيظ بهم الكفار. اللام متعلقة بمحذوف أي فعل الله هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغيظ بهم الكفار. الرابعة قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا. لا شك أن العدو يغتاظ بما ينفع عدوه، ينتفع به عدوه ويقوى به عدوه، ولا شك أنه يغتاظ لأنه ضعف له، قوة العدو ضعف لخصمه، فهذا يغيظهم. فكل من يغيظه أمر المسلمين ينطبق عليهم هذا الوصف. وسيأتي الكلام في الذين يذمون الصحابة وكفرون الصحابة، يأتي مفصل إن شاء الله. نعم. الرابعة قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا، أي وعد الله هؤلاء الذين مع محمد وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة، مغفرة وأجرا عظيما، أي ثوابا لا ينقطع، وهو الجنة. وليست من في قوله منهم مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم، ولكنها عامة. لأنه في المناظرات التي تقام في القنوات يطرح مثل هذه الشبه: وعد الله الذين آمنوا، يقول ما هو كل الصحابة، إنما بعضهم منهم ومن تبعيضية. وهذا القائل المروج للباطل نسأل الله العافية، ومع الأسف أنه يسمع عوام يصدقونه بل يشكون في عدالة الصحابة من أجل هذه المناظرات. والموفق منهم من يسأل ويبين له، وإن بقيت الشبهة عنده فالأمر عظيم نسأل الله العافية. فهم يزعمون أن الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام ارتدوا إلا نفر يسير، بل صرح إمامهم ومقدمهم وقدوتهم الخميني بأن النبي عليه الصلاة والسلام فشل في دعوته، لأن صحابته كلهم ارتدوا إلا نفر يسير. والله جل وعلا يقول: ليغيظ بهم الكفار. ولذلك كفرهم الإمام مالك بهذه الآية، كفرهم بهذه الآية. سيأتي مزيد لهذا. نعم. هي بيانية بلا شك. نعم. وليست من في قوله منهم مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم، ولكنها عامة مجنسة، مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لا يقصد للتبعيض لكنه يذهب إلى الجنس، أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان، إذ كان الرجس يقع من أجناس شتى، منها الزنا والربا وشرب الخمر والكذب، فأدخل من يفيد بها الجنس، وكذا منهم أي من هذا الجنس، يعني جنس الصحابة. ويقال أنفق نفقتك من الدراهم، أي اجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يخصص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بوعد المغفرة تفضيلا لهم، وإن وعد الله جميع المؤمنين المغفرة. هم داخلون في المغفرة العامة لجميع المؤمنين، وهم أيضا مخصصون بالمغفرة التي ذكرت في هذه الآية. نعم. وفي الآية جواب آخر، وهو أن من مؤكدة للكلام، والمعنى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجرا عظيما، فجرى مجرى قول العربي قطعت من الثوب قميصا، يريد قطعت الثوب كله قميصا. ومن لم يبعض شيئا، وشاهد هذا من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، معناه وننزل القرآن شفاء، لأن كل حرف منه يشفي، وليس الشفاء مختصا به بعضه دون بعض. وقد تأتي من للتبعيض وتأتي لبيان الجنس، ويدل على ذلك السياق، يدل على ذلك السياق ومما اختلف فيه هذه الآية، هل من بيانية والقرآن كله شفاء، أو تبعيضية، يعني منه ما هو شفاء يعالج به، ومنه ما هو أحكام، ومنه ما هو آداب، منه ما هو قصص، إلى غير ذلك. فالكلام لأهل العلم في هذا واضح. نعم. لذا يخصصون بعض الآيات بالرقية، ويقول لا يمكن أن يؤتى بمريض يقرأ عليه سورة تبت يدا أبي لهب ولا ويل لكل همزة لمزة. وبعضهم سمعناهم من يفتي ويتصدر للإفتاء يقول قراءة سورة البقرة كاملة على المريض لا يوجد ما يدل لها، وما فائدة المريض من آية الدين أو من قصة البقرة أو ما أشبه ذلك. هذا بناء على أن من تبعيضية. لكن إذا تأملنا أيضا أن ما قرئ على المرضى وثبتت به النصوص، أن الفاتحة مثلا ما علاقتها بالمرض؟ فاتحة هي رقية بالنص الصحيح، ما علاقتها بالمرض باللدغة هذه التي حصلت سيد القوم؟ إذا تأملت وجدت أن ارتباطها بما، نعم آيات السحر للمسحور، آيات كذا لكذا، هذا الارتباط واضح، لكن يبقى أن بعض ما يقرأ في الرقية مما جاء به الأثر، بعضهم يقرأ سلام على نوح بالعالمين على اللدغ، ويقول إنها علاج، هل لأنها خاصة بنوح أو لأنها قرآن من القرآن فيكون غيرها مثلها؟ المقصود أن مثل هذا محل خلاف بين أهل العلم، والمفسر مشى على أنها بيانية والقرآن كله شفاء. ذكرنا مرة شخص من طلاب العلم دعي لرقية شخص عرف بالفسوق جاهر بمعصيته، فقال كيف نرقيه من أجل أن يعافى فيرجع إلى فسوقه؟ قال وأن تحتسب لك الأجر، ما أدري. راح ذهب وقرأ عليه بعض الآيات التي فيها ذكر المعاصي التي يزاولها مع ما تعود الله، ما توعد الله به جل وعلا من فعل هذه المعاصي، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، يكرر ولا يزنون مرارا وينفث من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يكرر وينفث. هذا رقية ولا دعوة؟ هذه دعوة ما يصدر، هذه دعوة لا يصدر. على كل حال الرقاة لهم يعني تجارب في هذا الباب، وابن القيم من يرى التخصيص، من يرى التخصيص أن المرض كذا يرقى له كذا، والألم يكتب له كذا، الآية كذا وهكذا. نعم ها بالتجربة هي. نعم إيه زائد هاي يعني لو حذفتها ما صار. نعم. على أن من اللغويين من يقول من مجنسة تقديرها ننزل الشفاء من جنس القرآن ومن جهة القرآن ومن ناحية القرآن. قال زهير أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، أراد من ناحية أم أوفى دمنة أم من منازلها دمنة. وقال الآخر أخو رغائب يعطيها ويسألها يأبى الظلامة منه النوفل الزفر. يعني لا يظن أن مثل هذا الراقي الذي قرأ على ذلك العاصي في هذا الظرف، يعني في ظرف مرض ونفسية تعبانة وتقرأ عليه مثل هذه الآيات، لا يظن أن هذا مقر له، لكن هذا أنموذج مما حصل. وإلا الدعوة لا شأنها ولا طرقها ولا وسائلها، والاستشفاء بالقرآن أيضا له طريقته. نعم. التخصيص بشيء لم يخصصه به شرع هذا محل نظر، لكن ابن القيم نحى هذا المنحى وجعل آيات تقرأ لكذا وآيات تكتب لكذا، وليس بالمعصوم. نعم. فمن لم تبعض شيئا إذ كان المقصد يأبى الظلامة لأنه نوفل زفر، والنوفل الكثير العطاء، والزفر حامل الأثقال والمؤن عن الناس. الخامسة روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ذكره الخطيب أبو بكر. قلت لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. رد على الله رب العالمين الذي أثنى عليهم في مواضع من كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وأبطل الشرائع لأن الشرائع إنما جاءتنا بواسطتهم، فإذا قدحنا فيهم، إذا قدحنا في الناقل قدحنا في المنقول. نعم. قال من أصبح يعني جنس، ما أقصد شخص. نعم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى غير ذلك من الآية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح. قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله أولئك هم الصادقون. ثم قال عز من قائل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى قوله فأولئك هم المفلحون. وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم. نعم. وأردف المهاجرين والأنصار بالذين جاءوا من بعدهم، بالذين جاءوا من بعدهم، وحصر الفي في هؤلاء الذين من بعدهم وصفهم يبغضون السابقين ولا يدعون لهم، فالذي يبغضهم لا نصيب له في الفي كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. خرجهما البخاري. وفي حديث آخر: فلو أن أحدكم أنفق ما في الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال أبو عبيد: معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المد، فالنصيف هو النصف هنا. وكذلك يقال للعشر عشير، وللخمس خميس، وللتسع تسيع، وللثمن ثمين، وللسبع سبيع، وللسدس سديس، وللربع ربيع. ولم تقل العرب للثلث ثليث. وفي البزار عن جابر مرفوعا صحيحا: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم أصحابي، يعني الخواص، الخواص منهم، هذا لا ينفي غيرهم. نعم. وقال في أصحابي كلهم خير. وروى عويم بن ساعدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابي، فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. خرج ما خرج الحديث لبعد الثاني خرج صح ولا حكم عليه ولا نعم. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، فحذار من الوقوع في أحد منهم كما فعل من طعن في الدين فقال: إن المعوذتين ليستا من القرآن. وما صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر ضعيف لم يوافقه غيره عليها، فروايته مضطرحة. وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب والسنة، وإبطال لما نقلته لنا الصحابة من الملة، فإن عقبة بن عامر بن عيسى الجهني ممن روى لنا الشريعة في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما، فهو ممن مدحهم الله ووصفهم وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن نسبه أو واحدا من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة، مبطل للقرآن، طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى ألحق واحدا منهم ومتى ألحق واحد منهم تكذيبا فقد سب، لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر أعظم من الكذب. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه، فالمكذب لأصغرهم ولا صغير فيهم داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن عليه. وعن عمر بن حبيب قال: حضرت مجلس هارون الرشيد فجر الذي طعن في عقبة بن عامر، طعن أيضا في أبي بكرة راوي حديث لن يفلح القوم ولوا أمرهم امرأة، وقال هذا مردود الرواية ومردود الشهادة لأنه قاذف. الصحابة الذين عدلهم الله جل وعلا شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية على الناس كلهم، وحديثه مخرج الصحيح ولو كان فيه أدنى مطعن ما خرج له الصحيح، واتفقت الأمة من أئمتها وخيارها وفضلائها ساداتها كلهم على مدح الصحابة وعدم القدح في واحد منهم لأمر يراد والله أعلم يطعن في الصحابة من أجل إبطال ما جاءوا به وما حملوه. ولذا تجدون أكثر من يتعرض للنقد أبو هريرة من الكفار وأبواق الكفار من المستشرقين وأذناب المستشرقين يطعنون في أبي هريرة. لماذا؟ لأنه يحمل نصف الدين، إذا أبطلوا طعنوا فيه أبطلوا ما حمله من الدين. ولا تجد أحد يطعن في المقلين، يطعن في واحد يكفي عن 5000 شخص من المقلين، إذا طعن في أبي هريرة ارتاح من نصف السنة. لكن من يطعن في أبي اللحم أو أبيض بن حمال أو غيرهما من المقلين؟ هذا يحتاج عمر ليجمع من هؤلاء ما يعادل أبا هريرة، مما يدل على أن المراد ليس الطعن لذات الشخص، وإنما المراد الطعن فيما يحمله هذا الشخص وفيما يرويه هذا الشخص. نعم. وعن عمر بن حبيب قال حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم، فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام، حتى قال قائلون منهم لا يقبل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه، وصرحوا بتكذيبه. ورأيت الرشيد قد نحى نحوهم ونصر قولهم، فقلت أنا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فنظر إلي الرشيد نظر مغضب، وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي، فلم ألبث حتى قيل صاحب البريد بالباب، فدخل فقال لي أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول، وتحنط وتكفن. فقلت اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه، فسلمني منه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه بيده السيف وبين يديه النطع، فلما أبصرني قال لي فلما بصر بي قال لي يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به. فقلت يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول. فرجع إلى نفسه ثم قال أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله، وأمر لي بـ10,000 درهم. قلت فالصحابة كلهم أبو هريرة دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببه إلى الناس وأن يحبب الناس إليه، فالمخلصون من هذه الأمة كلهم يحبون أبا هريرة، والناصحون من هذه الأمة كلهم يحبون أبا هريرة، وإلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه محبوب عند الناس يحبهم ويحبون بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الحافظ الذهبي وغيره أن قوما في مجلس تجاذبون أطراف الحديث، فوقع واحد منهم في أبي هريرة فنزلت عليه حية من السقف فلدغته فمات، وصحح الحافظ الذهبي وكل من جاء بعده. فالأمر ليس بالسهل، انظر ماذا تقول أنت، لا تطعن في شخص، الشخص هذا الطعن يزيده رفعة عند الله جل وعلا ويأخذ من حسناتك ويعطيك من سيئاته، لكن الكلام فيما يحمله هذا الشخص من الدين الذي ما وصل إلى الأمة إلا بواسطته، فإذا طعنت فيه فأنت طاعن في الشريعة. نعم. قلت فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. يعني متفق عليه بين أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، لا يبحث بعدالة واحد منهم إذا ثبت له الصحبة. نعم. نعم. حتى جاء حديث قال رسول الله أمسكوا هذا الصحابة، جاء هذا ثلاثة أيام نجوم، والصحابة قال أمسكوا، يعني إذا تكلم أحد عن الصحابة قال رسول الله أمسكوا، كيف نفهم هذا الحديث؟ شلون لا تسبوا أصحابي؟ أنا حتى بعض أهل السنة يتكلم بصفة الحسن يقول هل هذا تدخل هذا الكلام؟ أما حديث أصحابك النجوم هذا باطل، ليس بصحيح. إذا أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم هذا ليس بصحيح. وأما الإمساك عن ذكر الصحابة وعما شجر بين الصحابة فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نخوض فيما حصل بينهم، كلهم مجتهدون وكل مجتهد له أجره، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. نعم. ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمر فقال إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من البحث، وهذا مردود، فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله تعالى مغفرة وأجرا عظيما، وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة، مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك، وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم، إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب. ليس كل مجتهد مصيب، بل في المجتهدين من يخطئ، كما دل على ذلك الحديث، اجتهد المجتهد اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. ليس كل مجتهد مصيب، لكن لكل مجتهد نصيب من الأجر، سواء أصاب أو أخطأ، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. نعم. وسيأتي الكلام في تلك الأمور في سورة الحجرات مبينة إن شاء الله تعالى. تم تفسير سورة الفتح، والحمد لله. اللهم صل على محمد.